بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس الرابع من التعليق على حماسة أبي تمام حبيب بن أوس الطائي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: وقال أبو الغول الطهوي: فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارس صدقت فيهم ظنوني، فوارس لا يملون المنايا، إذا دارت رحى الحرب الزبون، ولا يجزون من حسن بسيء، ولا يجزون من غلظ بلين، ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين، هم منعوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون، فنكب عنهم درع الأعاد وداووا بالجنون من الجنون، ولا يرعون أكناف الهوينا إذا حلوا ولا أرض الهدون. الأبيات لأبي الغول الطهوي منسوب إلى طهية بنت عبد شمس من تميم، وهي أم بطون من تميم، ينسبون إليها، يقال لهم بنو طهية. قال جرير بن عطية بن الخطف: أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشاب؟ أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشاب؟ يقول: فدت نفسي، أفدي بنفسي فوارس، جمع فارس، على غير قياس، لأن فاعل أصل أنها لا تجمع على فواعل. بسم الله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: فواعل لفوعل وفاعل وفاعلا وفاعلا مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعلة، وشذ في الفارس مع ما ماثل. شذ في الفارس يعني شذ جمع الفارس على فوارس. وعندما نقول شاذ فالمراد هنا الشذوذ القياسي، لأن الشذوذ ينقسم إلى شذوذ قياسي وشذوذ استعمالي. والمعتبر هو الشذوذ الاستعمالي. إذا كانت العرب استعملت الكلمة حائدة على القياس فالمدار على الاستعمال لا على القياس، وذلك كاستحوذ مثلا، هذا الفعل استعملته العرب هكذا، والجاري على قواعد التصريف أن يقال استحاذ كما يقال استدار واستنار في مثله، ولكن العرب لم تقل استحاذ وإنما قالت استحوذ، استحوذ عليهم الشيطان. إذن هي شاذة من جهة القياس لكنها من جهة الاستعمال فصيحة، لأن العرب استعملتها والمدار على الاستعمال لا على القياس. وقد يستعمل القياس، يكون الشيء مستعملا في القياس، ولكن غير القياس أفصح، كمضارع مثلا حسب أيحسب الإنسان، كلها في المتواتر بالوجهين كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا. فالقياس في المضارع أن يقال يحسب على الفتح، لكن الكسر أفصح لأنه لغة الحجازيين، وهو لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في سنن أبي داود في حديث وافد بن المنتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحسبن أنا ذبحناها من أجلك، كان قد ذبح له شاة. قال الراوي: قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، فعلم أن هذه هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فصيحة وإن كانت ليست هي الأقيس. فالقياس أن كل فعل على وزن فعل بالكسر مضارعه يفعل بالفتح كما هو مقرر في علم التصريف. بسم الله. أي أفدي هؤلاء الفوارس بما ملكت يميني، أي ما ملكت. والعرب تضيف المال إلى اليد لأنها هي التي تتصرف فيه، وأحيانا يخصون اليمين، أحيانا يضيفونه لمطلق اليد، وذلك كقول طرفة بن العبد بن سفيان: ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، يروى أحضر ويروى أحضر بالرفع، ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. وأحيانا يخصون اليمين لأنها في الغالب أمكن في التصرف من غيرها، وجرى عليه التعبير القرآني: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهو التعبير الذي عبر به الشاعر هنا، قال: فدت نفسي وما ملكت يميني. فوارس، هؤلاء الفوارس صدقوا ظنوني، أي كنت أظن بهم الخير والشجاعة والنجدة والغناء في الحرب فصدقوا ما كنت أظن فيهم. ثم أثنى عليهم بقوله: فوارس لا يملون، أي لا يسأمون. مل يمل، مل الشيء يمله سائمه، لا يملون المنايا. إذا دارت رحى الحرب الزبون، أي إذا دارت الحرب التي هي كالرحى. الرحى حجر يطحن به، معروف. الرحى حجر يطحن به، الدقيق ونحوه وهو معروف. وهي لا تذر شيئا مما وضع فيها، تطحنه طحنا شديدا. شبه الحرب بالرحى في قوة إفنائها للناس وطحنها لهم. فقال: إذا دارت رحى الحرب، أي دارت الحرب التي هي كالرحى. الزبون أي الدفوع، صفة مبالغة من زبنه أي دفعه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث: زبنت أي دفعت، وهو الزبن. بسم الله. واسم امرئ في السالفين زبن، وجمع ناقة زبون زبن، وهي التي تدفع ذا احتلاب. الزبون في الأصل الناقة التي تدفع حالبها، والزبن الدفع، ومنه سمي الزبانية، أعاذنا الله وإياكم، وهم ملائكة النار الزبان. ومنه أيضا سمى الفقهاء بيع ما جهل قدره، بما علم قدره أو جهل من جنسه سموه مزابنة، كبيع الرطب بالتمر، لأن البائع والمشتري كل واحد منهما يريد أن يدفع الغبن عنه، فكل منهما يزبن أن يدفع صاحب، كأنه يدفع صاحبه، يسموه بيع المزابنة. ولا يجزون من حسن بسيء، يعني أنهم أخلاقهم كريمة، من أحسن إليهم أحسنوا إليه، فلا يجزونه بالسوء. وقوله بسيء هو مخفف سيء على وزن فيعل، صفة من ساء يسوء. ساء فعل من أفعال الجبلات والسجايا، والأصل في الأفعال التي هي للجبلة والسجية أن تكون على فعل بالضم، لا أن تكون على فعل بالفتح، كحمقة وظروفة وشرفة وقبوحة وطالة وقصرة وحسنة ونحو ذلك. لكن عندما يكون الفعل دالا على السجية وهو ياء العين، عينه ياء، فإن العرب تستثقل بناء فعل منه فتحوله إلى فعل، وهذا كساء وطاب، لكنهم يبقون فيه أمارة من أمارات فعل، وهي أن يكون وصفه على وزن فعل كطيب وسيء، ففعل هي أخو فعيل التي هي قياس الوصف من فعل بالضم كظرف فهو ظريف وشرف فهو شريف. ثم يخففون مثلا سيئا بسيء، لين لين، ضيق ضيق، هكذا. ولا يجزون من حسن بسيء، ولا يجزون من غلظ بليني، ولا تبلى بسالتهم أي شجاعتهم، البسالة الشجاعة وأصلها كراهة المنظر، ولكن لما كان الشجاع في الغالب يكره الإنسان نظر إليه ليس لأجل قبحه ولكن لأجل خطره عبر عنه بالباسل، والبسالة في الأصل كراهة المنظر. وإنهم صلوا بالحرب، أي ولو صلوا بالحرب لاصطلاء تعرض لحر النار، تارة بالاستدفاء كما قال الله تعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام حين ذهب عن أهله أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أي تستدفئون، فالاصطلاء هنا المراد به الاستدفاء، ويعبر عنه أيضا باصطلاء النار نعوذ على وجه التعذيب، فلا يصلاها إلا الأشقى. صلي النار معناه تعرض لحرها، وذلك تارة يكون بقصد الإنسان بل بتفكهه استدفاء بالنار، والنار تسمى فاكهة الشتاء كما هو معلوم، وتارة يكون نعوذ بالله بالعذاب كما هو معلوم. هم منعوا، هؤلاء الفرسان منعوا حمل وقبة، الحمل مكان المحمي، والعرب كانت تتخذ الحمى، وسبب حرب البسوس أن ناقة دخلت حمى كليب كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى لإبل الصدقة، وحمى الخلفاء الراشدون من بعده، ولكن هذا لمصلحة عامة، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لعامله على الحمى: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم بن عوف وابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان في المدينة إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتني بأهله أفتاركهم أنا لا أبالك، فالماء والكلأ أخف علي من الذهب والورق، وإيم الله إنها لأرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. الحمى هو اتخاذ مكان محمي خاص بالنعام مثلا أو نحوه، وفي الحديث إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارم. والوقباء ماء لتميم، هم منعوا حمى الوقباء بضرب يؤلف بين أشتات المنون، أي يؤلف بين منايا متفرقة متعددة الأماكن، يعني أنه يقتل جماعة لو لم يقتلوا في هذا المكان لكانت قبورهم شتى. فنكب أي دفع عنهم درع الأعاد، وداووا بالجنون، عبر بالجنون عن الشر، الجنون معروف هو اختلال العقل، أصله اختلال العقل من مس الجن، ثم توسعوا فأطلقوه على كل اختلال يقع في العقل سواء كان بسبب جن أو بغير ذلك. ولا يرعون أكنافها الهوينا. الهوينا الراحة والدعة تصغير الهونا أنثى الأهون، يعني أنهم لا يهتمون بالراحة وإنما يتهيئون دائما للحرب والقتال ويحمون الذمار. ولا يرعون أيضا أرض الهدون. الهدون مصدر هدن بمعنى سكن، مصدر هدن بمعنى سكن، يعني أنهم لا يبحثون عن الإقامة في المواضع التي ليس فيها حرب وليس فيها قتال، فهم لا يبحثون عن الملاجئ ولا عن الأمكنة الآمنة، فشجاعتهم وبسالتهم تحميهم أينما كانوا. فلا يرعون أكناف الهوينا إذا حلوا ولا أرض الهدون. وقال جعفر بن علبة الحارثي: ألهفي بكرة سحبل حين أحلبت علينا الولايا والعدو المباسل، فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل، فقلنا لهم تلكم إذا بعد كرة تغادر صرعى نوؤها متخاذل، فقلنا لهم تلكم إذا بعد كرة تغادر صرعى نوؤها متخاذل، ولم ندر إن جضنا من الموت جيضة كم العمر باق والمدام تطاول، إذا ما ابتدرنا مأزقا فرجت لنا بأيماننا بيض جلتها الصياقل، لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل ولي منه ما ضمت عليه الأنامل. الأبيات لجعفر بن علبة الحارث. وجعفر في كلام العربي تطلق على النهر الصغير، ونقلت إلى الأعلام كما هو معلوم. والعلبة وعاء من جلد يحلب فيه، العلبة وعاء من جلد يحلب فيه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث: والعلب منه المرة تجعل علبة، والمرأة الميؤوس منها علبة، غصن عظيم هكذا، والعلبة مصنوعة للرسل من إهاب، يعني العلبة وعاء إناء من إهاب أي من جلد يصنع للرسل أي للحليب. بسم الله. ويروى أن قوما جعلوا جعلا لأعرابي على أن يشرب علبة من اللبن ولا يتنحنح، فبدأ يشرب، فلما غلب على أمره قال: كبش أملح؟ قالوا: تنحنحت؟ قال: من تنحنح فلا أفلح. إذن العلبة كما قلنا هي وعاء من جلد. قال: ألهفي، أي حزني، تلهف التوجع على أمر فائت بعد الإشراف عليه، بقرى سحبل، قرى موضع وسحبل واد بعينه، حين أحلبت، ويروى أجلبت، أحلبت أي اجتمعت، وأصله أحلبه أعانه على الحليب فاجتمع معه، والولايا جمع ولية وهي في الأصل البرذعة أي الحلس الذي يوضع تحت الرحل، وكنا به هنا عن النساء والأهل، والعدو المباسل، يعني حين كنا في موقع صعب معنا نساؤنا وصغارنا وأطفالنا فلا نستطيع أن نفر وأمامنا عدونا، إذن لا بد من القتال لأن الإنسان لا يستطيع أن يفر عن شرفه وحرمه. فأحلبت اجتمعت علينا الولايا جمع ولية أراد النساء، واجتمع علينا العدو المباسل المغالب في البسالة وهي الشجاعة وأصلها كما تقدم كراهة المنظر، فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما. ثنتان في لغة تميم هي لغة في اثنتان، يقولون في اثنتين ثنتين ثنتين ثنتان لغة في اثنتان. فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما: صدور رماح أشرعت أي صوبت للطعن، أو سلاسل أي سلاسل يؤسر بها العدو. يعني قالوا لنا: إما أن تقاتلوا فنغلبكم، وإما أن تستأسروا أي تقبلوا الأسر. فقلنا لهم: تلكم إذن بعد كرة تغادر صرعى نوؤها متخاذل. قلنا لهم: تلكم أي هاتان الخصلتان اللتان خجرنا بينهما لا يمكن أن تقع ابتداء، بل لا بد من كرة أي جولة من الحرب. وأشار إلى الاثنين بإشارة الواحد، وهذا مسموع في كلام العرب: أشير بما يجي لواحد إلى جمع أو اثنين ولكن قلل. ومنه قول الله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. بين ذلك أي بين ذينك، هما أمران، لا فارض ولا بكر، عندنا أمران. فأشرنا لهما معا بإشارة الواحد فقلنا: بين ذلك. هذا مسموع في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: إن للشر وللخير مدا وكلا ذلك وجه وقبل. كلا ذلك أي كلا ذينك. فهو أيضا قالوا: صدور رماح أشرعت أو سلاسل، فقلنا لهم: تلكم. فأشار بما يشار به للواحد إلى الاثنين. قال العلامة المختار بن بونة رحمه الله تعالى في حمراره على ألفية ابن مالك: أشر بما يجي لواحد إلى جمع أو اثنين ولكن قلل. يعني أن العرب تستعمل إشارة الواحد للإشارة إلى الاثنين أو الجماعة قليلا. قلنا لهم: لا يمكن أن نستأسر ولا أن نغلب إلا بعد كرة أي جولة من الحرب تغادر أي تترك صرعى، تترك منكم قتلى صريعين. صرعى جمع صريع، وهذا الوزن مقيس في كل ما كان على فاعل من ذوي العاهة مما فيه عاهة أو مرض أو مصاب، كالغرقى والهدمى والجرحى والموتى، فيجمع عليه كل ما كان على فعيل أو فاعل أو فيعل من ذوي العاهات. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قم. نوؤها أي نهوضها، وقالوا ناء بالشيء بمعنى نهض. ومنه قول الله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الآية فيها قلب، أي وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة، يعني أن العصبة أي الجماعة القوية تنوء أي تنهض في تثاقل عند حمل مفاتيح قارون. مفاتيح قارون حين تحملها الجماعة تنوء أي تنهض في تثاقل لكثرة مفاتيحه. مرحبا. فإذا الآية فيها قال: ظاهر الآية نسبة النوء إلى المفاتيح، والمفاتيح منوء بها، مع إن مفاتيحه لتنوء. القلب أسلوب عربي مشهور، تقول مثلا: أدخلت القلنسوة في رأسي، وأنت إنما أدخلت رأسك في القلنسوة. الرأس لا يمكن أن تدخل فيه القلنسوة. يعني هذا قلب، أسلوب عربي معروف يسمى بالقلب. قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في البلاغة: ومنه قلب كعرضت الإبلاء على الحياض ثم هل ذا قبلا. ثالثها الصحيح: إن لم يقتضي معنى اللطيف لا وإلا فارتضي كمهمهم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. يعني أننا لن نستسلم ولن نغلب إلا بعد كرة أي جولة من الحرب تغادر صرعى منكم نوؤها أي نهوضها متخاذل متباطئ. ولم ندري إن جضنا من الموت جيضة كمل عمر باق والمدى متطاول. يعني نحن لا ندري إن جضنا حدنا عن الموت جيضة كمل عمر باق. الإنسان شجاعته ليست هي التي تقتله، وما أكثر ما عمر شجعان ومات الجبناء على حداثة. يعني نحن لا ندري إذا جضنا أي عدلنا وحدنا عن الموت أي عن الحرب التي هي سبب في الموت كم العمر باقي، كم يبقى من العمر وكم يتطاول بنا المدى. وعبر بإن التي تأتي للمشكوك فيه، لأنه يعلم أن قومه أهل شجاعة ونجدة وليس من شأنهم أن يحيدوا عن الحرب. وفي المقابل عبر في الإقدام بإذا، فقال إذا ما ابتدرنا مأزقا فرجت لنا بأيماننا بيض جلتها الصياقل. هذان حرفان شرطيان، إذا وإن. لكن المقرر في علم البلاغة كما هو معلوم أن إذا تأتي للمحقق وأن إن تستعمل للمشكوك فيه. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. لاحظوا معي الفرق في التعبير في هذه الآية. إذا جاءتهم الحسنة، المراد بالحسنة نعمة الله تعالى، ونعم الله تعالى كثيرة متحققة للإنسان دائما. والمراد بالسيئة المصيبة، وهذه قد تقع وقد لا تقع، يعني ليست كالنعم. عبر في الحسنة بإذا، فإذا جاءت، وبالفعل الماضي جاءت الحسنة تعريف بأل، قالوا لنا هذه. في المقابل إن، لم نقل إذا، وإن تصيبهم فعل مضارع وليس فعل ماضي، سيئة بالتنكير. إذن المقرر في علم البلاغة أن إذا تأتي أصلا للمجزوم به وأن إن تأتي للمشكوك فيه. والغز بها أحد الأدباء، أحد أدبائنا وهو الشيخ عبد الله بن رازق رحمه الله تعالى الشنقيطي، قال سلم على شيخ النحاة وقل له هذا جواب، هذا سؤال من يجيبه يعظم، أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. معنى أنا إن شككت وجدتموني جازما، معناه إذا أتيت بأمر مشكوك فيه جئت بأداة تجزم الجزم النحوي وهي إن. إن في النحو تجزم، وإذا لا تجزم عند البصريين إطلاقا، والكوفيون يجزمون بها في الشعر خاصة. إذن أنا إذا شككت وجدتموني جازما أي وجدتموني آتيا بالحرف الذي يجزم جزما نحويا وهو إن. وإذا جزمت أي تيقنت فإنني لم أجزم، آتي بأداة لا تجزم وهي إذا، إذا لا تجزم. مفهوم هذا الكلام؟ قال إذا ما ابتدرنا مأزقا أي مكانا مضيقا، من أزق الشيء طاقة، فرجت أي وسعت لنا بأيماننا بيض أي سيوف بيض جلتها صقلتها الصياقل. صياقل جمع صيقل، وهو الرجل الذي يشحذ السيوف ويحدها، الذي يجل السيوف يصقلها يقال له الصيقل. يعني أنهم لهم سيوف قاطعة تنفعهم وتغني عنهم في المآزق أي في الأماكن الضيقة. لهم صدر سيف يوم بطحاء سحبل وليمنه ما ضمت عليه الأنامل. يعني اقتسمت سيفي معهم يوم بطحاء سحبل موضع، فلهم صدره حده فيهم ومقبضه في يدي أنا، لي منه ما ضمت عليه الأنامل وصدر السيف عندهم. ونختم بهذين البيتين لأنهما في نفس المعرض الذي قبله. قال لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها، نقاسمهم أسيافنا شر قسمة ففينا غباشيها وفيهم صدورها. يعني أنه لا يكشف الغماء الأمر الملتبس إلا ابن حرة. العرب كانت ترى أن أبناء الحرائر أكثر غناء في الحرب لأن لهم حسبا يحافظون عليه. يرى غمرات الموت ثم يزورها أي يقتحمها، يرى أهوال الموت فيزورها يقتحمها. نقاسمهم أسيافا، هذا البيت شبيه في المعنى بآخر الأبيات بآخر المقطوعة السابقة. نقاسمهم أسيافنا شر قسمة، يعني نقتسم معهم أسيافنا شر قسمة بالنسبة لهم هم. ففينا غواشيها، غاشية السيف مقبضه، وفيهم صدره أي صدور أسيافنا فيهم هم. ونختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.